إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. القول فيها كالقول في آية الأعراف سيان, هما سيان. انتبه القول ثم استوى لم يكن ثم استوى. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها, أي رفع السماوات بغير عمد بل بإذنه جل وعلا وتسخيره, رفعها عن الأرض بعدا لا ينال ولا يدرك, يعني مداها, كما في الحديث إن بعد ما بين السماء والأرض 500 عام وكذلك بعد ما بين السماوات. وجاء عن بعض السلف أن ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة, وبعد ما بين قطريه 50,000 سنة وهو من ياقوتة حمراء كذا قيل. لكن المراد هنا ماذا؟ أنه رفع السماوات عن الأرض كما هو مشاهد الآن بغير عمد ترونها, يعني بغير عمد. العمد مراد بها الأساطين, جمع عماد, يعني عمد عمود في بعض القراءات, عمود جمع عمود, وعمد جمع عماد, يعني بغير أساطين كهذه الأساطين التي تراها. بغير عمد ترونها أي قائمات بغير عمد تعتمد عليه. وقيل لها عمد ولكن لا نراه, لا نراه. وهذا الخلاف, هل هناك عمد يعني السماء قائمة على أعمدة موجودة لا نراها, أو أنها ليست قائمة أصالة؟ أولا أيهما أبلغ في الخلق؟ الثاني, أنها بغير عمد. بغير عمد, ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف قوله بغير عمد ترونها, ما إعراب ترونها؟ إن قلت أنها جملة مستأنفة حينئذ صارت ماذا؟ بلا عمد أصالة, قلت مستأنف الكلام جديد. وإن قلت بأن ترونها الجملة صفة لعمد, إذن هي عمد لكنها غير مرئية, غير مرئية. انظروا الإعراب هنا, حينئذ نقول سبب الخلاف هو إعراب هذه الجملة, هل هي جملة مستأنفة أم أنها صفة؟ إن جعلتها صفة حينئذ الأعمدة موجودة لكن لا نراها, وإن قلت بأنها مستأنفة حينئذ تقول ماذا؟ أنها بلا عمد أصالة, إنما هكذا خلق الله عز وجل. بغير عمد ترونها أي قائمات بغير عمد تعتمد عليه. وقيل لها عمد ولكن لا نراه, لا نراه, والأول أولى. وجملة ترونها مستأنفة, صواب أنها مستأنفة, صواب أنها مستأنفة, استشهاد على رؤيتهم كذلك. وقيل هي صفة لعمد, قيل هي صفة لعمد, على كل الخلاف مذكور بين أهل العلمين. بغير عمد ترونها, ترونها تأكيد للنفي, أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها. قال ابن كثير وهذا هو الأكمل في القدرة, الأكمل في القدرة المعنى وبقية المعاني, ولله المثل الأعلى. حينئذ نرجح بأن قوله ترونها مستأنفة, هذا هو المرجح. كل ما كان أبلغ في حمل القرآن عليه أولى كذلك, لأنه هنا لا يمكن نجمع بين قولين, لا يمكن نجمع قولية بعمد بلا عمد, بعمد بلا عمد, يعني موجودة أو غير موجودة, هذا جمع بين متناقضين. والصواب نرجح لأن ما يدل على كمال الباري جل وعلا وكمال قدرته وخلقه أن تكون هذه السماوات مرفوعة بغير عمد أصالة. فنقول ترونها الجملة مستأنفة على الصحيح هو المرجح. قال ابن كثير وهذا هو الأكمل في القدرة. ثم قال ثم استوى على العرش, كلام فيك كلام في سابقه. ثم قال المصنف وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. انظر قال الرحمن على العرش استوى, قدم ما حقه التأخير, على العرش استوى لا على غيره. ولذلك قلنا هو علو خاص, علو خاص, استوى على العرش, هذا لا يمنع استواءه على غيره. لكن قدم هنا ماذا؟ قدم الجار والمجرور فقال على العرش استوى أي لا على غيره, فدل على أن هذا النوع

إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه سورة آل عمران. بل رفعه الله إليه، هذه سورة النساء. قوله يا عيسى إني متوفيك، إني متوفيك. قال أبو زيد متوفيك قابضك، قابضك. وقال في الكشاف مستوفي أجلك، ومعناه أني عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخر أجلك إلى أجل كتبته لك، يعني لم يحمل على الوفاة الحقيقية التي هي مفارقة الروح للبدن، هذه لا يحمل. يأتي اللفظ بمعنى ماذا؟ بمعنى مفارقة الروح للبدن، وهذا يكاد أن يكون هو الأصل في معناه، لكن هل يحمل اللفظ هنا على هذا المعنى أو لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة عندنا قرينة صارفة، وإلا لو لم يرد بأن عيسى ينزل في آخر الزمان حكما عدلا لقلنا اللفظ على ظاهره وهو الوفاة، يعني مفارقة الروح للبدن. لكن لما دلت الأدلة وهي متواترة أن عيسى عليه السلام من أشراط الساعة الكبرى أنه ينزل في آخر الزمان وأنه حي، ودل ذلك على أن الوفاة هنا ليس المعنى منها مفارقة الروح للبدن، ولذلك حمله الناس هنا والعلماء والمفسرون على معان مفارقة لهذا المعنى. قال ومعناه إني عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخر أجلك إلى أجل كتبته لك ومميتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم، هكذا قال الزمخشري في كشاف. قال الشوكاني وإنما احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاة بما ذكر لأن الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة، من غير وفاة. فقد صح في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي ذكرها أو بعضها، نزوله وقتله الدجال، نزوله وقتله الدجال. فدل ذلك على أن الوفاة ليس المراد بها الوفاة الحقيقية مفارقة الروح للبدن، وقيل المراد بالوفاة هنا النوم. ومثله قول تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم، دل ذلك به أو قال به كثير من أهل التفسير. وأما الوفاة الحقيقية فهذه تنفى هنا في هذا الموضع. قال هنا يا عيسى إني متوفيك أي قابضك من الأرض ورافعك إلي من غير موت، من قولهم توفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخذته تاما، والتوفي للاستيفاء هنا في هذا الموضع، وهو يصلح لتوفي النوم ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن، يعني يحتمل المعاني الثلاث. بل لو قيل إن ظاهره هو مفارقة الروح للبدن لكان هو الأصل، لكن لا يحمل على هذا المعنى بل يحمل على المرجوح إن صح التعبير لدليل وقرينة صحيحة، فإنه يكون تأويلا صحيحا. ولم يذكر القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعا، والصواب الذي عليه المحققون أن عيسى عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه، بل هو حي مع كونه توفي. ورافعك إلي أي رفعه الله سبحانه إلى السماء وهو حي، كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني موت عيسى عليه السلام، قبل موته أي موت عيسى عليه السلام. إذن دل ذلك على أنه لم يمت، لم يمت. والضمير في قوله قبل موته عائد إلى عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة وهو من علامات الساعة الكبرى، ونزول عيسى ثابت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا، يعني لا ينزل نبيا رسولا لما ينزل حكما عدلا، فيكسر الصليب. هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، لأنه لم يكن ثم نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، إذا نزل حكما مقسطا عدلا. ويريد السؤال هنا من أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يطلق بعض أهل العلم هذا أنه أبو بكر الصديق وهو حق، لكن يجب تقييده لأنه باعتبار أول الأمة أبو بكر، وباعتبار آخرها عيسى عليه السلام. أن عيسى لا شك أنه لم ينزل نبيا، لكنه كان في وقت من الأوقات نبي، وأبو بكر لم يكن في وقت من الأوقات أنه نبي، حينئذ لا يكون أفضل ممن كان نبيا وسلبت عنه النبوة. حينئذ نأتي التفصيل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة في أولها، وعيسى عليه السلام في آخرها، فيأتي التفصيل. أما إذا أريد الإطلاق فأفضل الأمة من؟ عيسى عليه السلام. كذلك إذا أرادنا الإطلاق مطلقا باعتبار الأول والآخر نقول عيسى عليه السلام، لأنه كان نبيا ثم نزعت منه وهو كذلك. قال هنا: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وفي رواية: حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، ثم يقول: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وذلك عند نزوله في آخر الزمان كما وردت بذلك الأحاديث المتواترة. وهذا يجعل نصا كذلك أو دليلا وقرينة دلالة على أن قوله إني متوفيك ليس المراد به الوفاة الحقيقية، وهي قبض الروح ونزعها عن البدن. في هذه الآية إثبات الكلام لله سبحانه، وجهه: إذ قال الله يا عيسى، قال هذا قول، يا عيسى هذا مقول، دل على ماذا؟ إثبات الكلام للباري جل وعلا. وفيها دليل على أن الله رفع عيسى إلى السماء وقبضه إليه، وفيهما دليل كذلك على علوه سبحانه وعلى خلقه، قبل رفعه إليه متوفيك ورافعك إليه، ومعلوم أن الرفع يكون ماذا؟ من أسفل إلى أعلى، بل لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، فإن إلى تفيد الغاية. وقول ورافعك إليه يدل على أن المرفوع إليه كان عاليا، وهذا يدل على علو الله عز وجل، وهذا المراد هنا في هذا الموضع. بل رفعه الله إليه، بل للإضراب الإبطال لقوله: وما قتلوه يقينا، لما ألقي الشبه على ذلك الرجل قتلوه، وهم يظنون ماذا؟ أنهم قتلوا عيسى، لكن الله عز وجل نفى ذلك. وما قتلوه يقينا، يعني ما قتلوا عيسى على جهة اليقين. هذه الآية كالآية السابقة دليل على أن الله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وقبضه إليه، وفيها دليل على علوه سبحانه وعلى خلقه، فإنه صريح بأن الله تعالى عالم بذاته، بل رفعه الله إليه عالم بذاته، إذ الرفع إلى الشيء يستلزم علوه. وفي هذه الآية والتي قبلها الرد على اليهود الذين تنقصوه وجعلوه ابن زنا، والرد على النصارى الذين غلوا فيه ورفعوه عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه إلى من؟ إلى الله عز وجل. إليه يصعد، قدم ما حقه التأخير، يعني إلى الله لا إلى غيره، إلى الله لا إلى غيره، لأن الأصل يصعد إليه الكلم الطيب أو يصعد الكلم الطيب إليه، لكن لما قدم ما حقه التأخير فهذا ماذا؟ فهذا القصر والحصر، فإلى الله لا إلى غيره. يصعد صعود بمعنى العلو والارتفاع، يصعد صعود هو الارتفاع، أي يرتفع، والصعود الارتفاع، الارتفاع هذا الأصل. قيل معنى الصعود إليه قبوله له، بمعنى أنه يقبله جل وعلا، لكن هذا فيه شيء من التأويل، والصواب أن رفعه على ظاهره أنه حقيقة، لكنه مذكور في كتب التفسير. قيل معنى صعوده إليه قبوله له، أو صعود الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحف، من الصحف، والظاهر أنه يبقى على ظاهره أن الكلم الطيب يصعد بنفسه. كيفية ذلك الله أعلم، أخبرنا أنه يصعد ولم يخبرنا كيف يصعد. وهذه القاعدة ليست مقيدة بذات الباري جل وعلا، وإنما عامة بماذا؟ بالمغيبات. كذلك يجلس المرء في قبره وهو ضيق، كيف يجلس؟ الله أعلم. كيف يمد له مد البصر؟ الله أعلم. كيف يفتح له نافذة إلى النار أو إلى الجنة؟ الله أعلم. غيبيات لا ندري، لو أردنا العقل أن يدخل في مثل هذه المجالات لأدى إلى ما أدى إليه من إنكار القبر ونحوهم، وهذا باطل. إذن هذه قاعدة عامة ليست به خاصة. إليه يصعد الكلم الطيب، كلم الطيب بذاته يصعد، كيف يصعد الله أعلم. لا نقول المراد به القبول ولا المراد به أن الملائكة تذهب بالصحف إلى آخره. يصعد أي يرتفع، والصعود الارتفاع. قرأ الجمهور يصعد من صعد الثلاثي، علم يعلم، يصعد يفعل يفعل. إذن الماضي منه على وزن فعل، على وزن فعل، علم يعلم. فيقال صعد يصعد من باب علم يعلم، علم يعلم، حينئذ يكون ثلاثيا. والكلم الطيب بالرفع على الفاعلية، هذا المشهور عند الجمهور. وقرأ ابن مسعود وعلي كذلك يصعد. ما الفرق بينهما؟ يصعد العين مفتوحة في الموضعين، لكن صعد يصعد ثلاثي، ويصعد من أصعد من الرباعي، من الرباعي. أكرم، ها ماذا تقول؟ أكرم، ها يكرم، لأن الرباعي يضم فيه في المضارع حرف المضارع، حرف المضارع تزاد على الماضي، ما حركتها؟ الفتح. متى؟ إن كان الماضي ثلاثية، ذهب تقول يذهب، يا فتحت الياء، لماذا؟ لأنه من الثلاثي في الماضي، ذهب يذهب. الرباعي ها دحرج، كمثال دحرج نقول ماذا؟ يدح. لماذا فرقت بين يذهب ويدحرج؟ تقول هذا ثلاثي وهذا رباعي. الخماسي والسداسي وما زاد، إن زاد فهو كالثلاثي. حينئذ انطلق، هذا خماسي، تقول ماذا في المضارع؟ ينطلق، مثل يذهب ولا فرق. استخرج هذا سداسي، تقول في المضارع يستخرج. إذن حركة حرف المضارع مفتوح، هذا الأصل فيها، سواء كان الماضي ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا. بقي الرباعي تضم، فتقول دحرج يدحرج، أدحرج ندحرج تدحرج، وهكذا. إذن أصعد يصعد يصعد يصعد يصعد يصعد يصعد، إذا جعلناه ماذا؟ مغير الصيغة. ويصعد إذا جعلناه ماذا؟ مبني للمعلوم، لكن المراد هنا حركة حرف المضارعة. إذن قرأ الجمهور يصعد من صعد الثلاثي، والكلم الطيب بالرفع على الفاعلية. وقرأ علي بن مسعود يصعد بضم حرف المضارعة من أصعد، والكلم الطيب بالنصب على أنه مفعول به، على أنه مفعول به. يصعد أي نعم. إذن يكون ماذا؟ يصعد بكسر العين، يصعد الله عز وجل. الكلمة الطيبة يكون مفعولا به، يصعد بضم حرف المضارعة وكسر العين، كسر العين، لأنه لا يكون مفعولا به إلا على هذا الوجه. يصعد مثل يكرم، مثله يكرم، نصوب يصعد بضم حرف المضارعة وكسر العين من أصعد رباعي، والكلمة الطيبة النصب على المفعولية، على المفعول. ومعناه بالضم أو من أصعد معناه أبعد في الهروب، ومنه إذ تصعدون، فالمعنى يختلف. قول الكلم الطيب، كلم اسم جمع مفرده كلمة، وجمع كلمة كلمات. والكلم الطيب يشمل كل كلمة تقرب بها إلى الله عز وجل من الذكر والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد من السلف، يعني يتناول كل كلام يتصف بكونه طيبا من ذكر لله وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتلاوة غير ذلك. هذا فيه رد على من خص الكلمة الطيب بأنه كلمة التوحيد أو أنه التحميد والتمجيد، الصواب أنه أعم. كلمة أل دخلت عليه ففيد العموم، لأنه جمع كلمة، اسم جمع كلمة، فلا وجه حينئذ لتخصيصه بكلمة التوحيد أو بالتحميد والتمجيد. وخص الكلمة الطيب الذكر لبيان الثواب عليه. والعمل الصالح يرفعه، عمل الصالح يرفعه. قال مجاهد العمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الكلمة الطيب، يرفعه الآية إليه يصعد الكلم الطيب، واضح هذا، والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفعه. ما الرافع وما المرفوع؟ العمل الصالح رافع، إذن يرفع فيه ضميران، ضمير مستتر وضمير بارز. يرفعه الضمير مفعول به، البارز يعود إلى ماذا؟ إلى المفعول به، هو يعود إلى ماذا؟ يعود إلى كلمة طيب. هي وفاعل يرفع يعود إلى العمل الصالح. إذن العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب، يرفع الكلمة الطيب. وقيل كما قال الحسن مجاهد، وقيل الرفع من صفة الله سبحانه وتعالى، يعني الذي يرفع هو الباري جل وعلا، هو الباري جل وعلا، محتمل لكن ظاهر اللفظ هو ماذا؟ يعود إلى الكلم الطيب، إلى العمل الصالح، إلى العمل الصالح، أي العمل الصالح يرفعه الله، عمل الصالح يرفعه الله. قال هنا ماذا؟ قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. قال الشوكاني وجهه أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح، إلا مع العمل الصالح. وقيل إن فاعل يرفعه هو الكلم الطيب ومفعوله العمل الصالح كما ذكرناه فيما سبق، ووجهه أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع التوحيد والإيمان. وقيل هو القول الثاني ذكره الشارح، هو قول ثالث، إن فاعل يرفعه ضمير يعود إلى الله عز وجل، والمعنى أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم الطيب لأن العمل يحقق الكلام، لكن ظاهر اللفظ ماذا؟ ما ذكره مجاهد رحمه الله تعالى، أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فالذي يرفع العمل الصالح، والكلم الطيب هو المرفوع. قال سفيان بن عيينة العمل الصالح هو الخالص، يعني أن الإخلاص يسبب قبول العمل كما قال سبحانه فليعمل عملا صالحا، وقال ابن القيم العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، يعني ما اشتمل فيه أو ما اشتمل على الإخلاص والمتابعة، لا يوصف بكون عملا صالحا إلا إذا أراد به وجه الله تعالى وكان على السنة، وأما إذا لم يكن على السنة ولو كان خالصا لا يقبل. كذلك ولو كان إذا كان على السنة ولم يكن خالصا لا يقبل، العكس بالعكس، ولا يقبل إلا ما اشتمل على الأمرين. فلا يجتهد المرء في تحقيق العمل الظاهر أن يكون على السنة فقط ويهمل الباطن، أو يعتمد ويعتني بالباطن ويهمل الظاهر، كلاهما سيان، كل منهما شرط في قبول العمل. وفي هذه الآية دليل على أن علو الباري جل وعلا ثابت بمعانيه الثلاثة، لأن الصعود والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، بل هو ظاهر في العلو الذاتي. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وجه الاستدلال أن موسى أخبر فرعون بأن الباري بأن رب موسى في العلو، ولذلك أخذ هذا الطاغوت أنه يسخر به فيقول لعلي أبلغ الأسباب إلى آخره. إذن عقيدة موسى عليه السلام إثبات العلو للباري جل وعلا، فهذه العقيدة ليست خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عامة في سائر الأنبياء. وقال فرعون هو ملك القبط في الديار المصرية، وفرعون لقب لكل من ملك مصر على المشهور عند أهل العلم. قوله يا هامان أي قال فرعون لوزيره هامان ابن لي صرحا، والصرح المراد به القصر العالي، أي قصرا عاليا منيفا، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب مفرده سبب، جمع أفعال وسبب فعل، والسبب يأتي بمعنى الحبل كقوله فليمدد بسبب إلى السماء بحبل، ويأتي بمعنى الطريق ومنه قوله فأتبع سببا، ويأتي بمعنى الباب، والآية هذه منها أسباب السماوات أي طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها، وكل ما أدى إلى شيء فهو سبب إليه كالرشع ونحوه. إذن لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، هذا بدل كذلك، لعلي أبلغ الأسباب أطلق ثم قال أسباب السماوات، لعلي أبلغ الأسباب يعني الأبواب، أي أبواب؟ قال أبواب السماوات، أبواب السماوات. لماذا؟ فأطلع بالنصب لقوله ها لعلي فأطلع، كذلك إذا وقع في جواب الترجي، ما الله معنى هذا؟ إذا وقع في جواب الترجي الرجاء حينئذ نقول هذا من موجبات النصب، يعني أن بعد الفاء. فأطلع، أطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الطالبي وهو الرجاء هنا لعلي. فأطلع بالنصب على جواب ماذا؟ على جواب الطلب، أي أصعد. والاطلاع هو الصعود لينظر إليه، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع. الاطلاع هو العلو والصعود لينظر إلى شيء ما. إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي في دعواه أن له إلها غيري وأنه أرسله. ففي هذه الآية ومحل الشاهد دليل على أن موسى عليه السلام كان يقول لفرعون ربه في السماء، ربه في السماء يعني في العلو، وفرعون يظنه كاذبا. هذا هو ظاهر النص هنا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي، كذلك قاعدة عامة هنا ليس خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ففيها دليل على إثبات علو الله سبحانه وعلى خلقه، وأن موسى عليه السلام أخبر أن ربه في السماء، وعلو الله سبحانه على خلقه مما تواطأ على إثبات العقل والنقل. هنا ليس كالاستواء، الاستواء نقول دليل سمعي محض، كتاب وسنة وإجماع فقط. وأما هنا فنزيد على هذا العقل والفطرة، فهي خمسة أدلة تدل على إثبات علو الباري جل وعلا. ولذلك من أنكر العلو الذاتي فهو كافر. قال هنا وعلو الله سبحانه على خلقه مما تواطأ على إثباته العقل والنقل. وفطر الله عليه الخلق، وأدلة إثبات العلو كثيرة جدا تزيد على ألف دليل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على علو الباري جل وعلا. وأدلة إثبات العلو كثيرة جدا تزيد على ألف دليل. قيل لعبد الله بن مبارك رحمه الله كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. هذا أميز ما يوصف به الباري جل وعلا، بأنه منفصل، بائن بمعنى منفصل. وهذه يذكرها أهل السنة والجماعة في مقام الرد على المخالف، وإلى الأصل أنه لا يذكر. ولذلك اختلف بزيادة بذاته الرحمن العرش، الرحمن على العرش استوى، كذلك استوى بذاته. بعض أهل السنة يزيد بكلمة بذاته. هل لو حذفنا هذه الكلمة هل استوى لا يدل على الاستواء الذاتي؟ يدل أو لا يدل بذاته، حينئذ يكون قوله بذاته من باب التأكيد فقط. لكن لكون الصحابة لم ينطقوا بذلك وإنما نطق بها للسنة في مقام الرد، فالأصل فيها عدم اللفظ بها، فنقول أنه استوى بذاته إلا في مقام التعليم مثلا باب الإيضاح. وأما في مقام إطلاق الوصف على الباري جل وعلا نقول استوى، لأن السوى يدل على ماذا؟ على أنه استوى بذاته. فإذا كان كذلك فزيادة بذاته هذه دل عليها اللفظ. لكن لما قد يوهم بأن هذه الزيادة لا يدل عليها اللفظ حينئذ الأولى حذفها، كذلك لأنه قد يهم الواهم بأن قوله بذاته هذه زيادة على اللفظ تحتاج إلى دليل، كذلك يقول لا تحتاج إلى دليل. كلمة السوى وإسناد الفعل، ومر معنا مرارا أن إسناد الفعل، الفعل للصلاح إلى الفاعل، دل على أن الفاعل بذاته تلبس بهذا الفعل. جاء زيد، المجيء ثبت لذات زيد، هل نقول جاء زيد بذاته؟ لو قلنا جاء زيد بذاته قطعا، إذا زيادة بذاته هذه لا حاجة إليها. كذلك استوى بذاته إلا في مقام الرد على أهل البدعة. هنا قال ابن المبارك لما سئل كيف نعرف ربنا، قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى كنا والتابعون متوافرون، هذا حكاية إجماع. نقول إن الله تعالى بائن من خلقه يعني منفصل ليس داخل الخلق، بائن من خلقه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمرو في كتاب الوصول أجمع المسلمون

الاختصار هنا. إذن قوله هنا أجمع المسلمون من أهل السنة، أهل السنة أراد به المتمسكين بالسنة واجتمعوا على هذا المعنى. أجمعوا على ماذا؟ على أن الله استوى على عرشه، وهذا إجماع قطعي، إجماع قطعي، استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، لأنه هو الأصل، هو الأصل. ثم ساق بسنده عن مالك قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال، وسيأتي هذا بحث إن شاء الله تعالى، ثم قال: في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنت، يعني إذا أثبتنا العلو لا تناقض بينه وبين إثبات صفة المعية، فهو عال بذاته جل وعلا مستو على عرشه حقيقة، وهو معنا بعلمه في كل مكان، لا يخلو مكان عن علمه، فهو مطلع على العباد، يسمع كلامه ويرى مكانه، حينئذ نقول هذا وذاك لا تناقض بينهما، العقل لا يمنع، وما دام أن النص جاء بذلك وجب القبول، وجب القبول، لأن المتكلم واحد، وهذا حق وهذا حق، والحق لا يناقض الحق، فإن وجد تناقض فهو لفساد عقل الناظر، وأما الحق فلا يتناقض البتة. ولذلك ذكروا هذا الموضع في هذا، ذكروا هذا المعنى في هذا الموضع. قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم نحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، هذا لفظه في كتابه، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين، والأئمة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة فيما يليق بجلاله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا أو يعطلوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وستعلمون كيف نذير. أأمنتم، هذا تخويف من الله جل وعلا يخوف عباده عموما أو الكفار على جهة الخصوص. أأمنتم، قال الواحد هنا أأمنتم، هذا مأخوذ من الأمن وهو ضد الخوف، ضد الخوف. من في السماء المراد به عقوبة من في السماء كما حكاه الواحد عن المفسرين، يعني عقوبة من في السماء. أأمنتم من في السماء، كنا عن نفسه جل وعلا بكونه في السماء، وسيأتي المراد بفيه هنا، وأراد بذلك ماذا؟ أراد به العقوبة بدليل قوله أأمنتم، والأمن ضد الخوف. أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم عقاب من في السماء وهو الله جل وعلا إن عصيتموه، وكن عن نفسه بهذا لأن المقام مقام إظهار عظمته، وأنه فوقكم قادر عليكم مسيطر عليكم مهيمن عليكم، لأن العالية له سلطة على من تحتهم، وهذا عند أهل السنة والجماعة على أحد وجهين. يعني من في السماء، ما المراد السماء؟ لو قال قائل بأن ظاهره المراد به أن الله تعالى في السماء، يعني السماء محيطة به فهو داخله، فهذا باطل، ليس هذا المراد، وهذا محل إجماع والعقل يأبى ذلك. حينئذ ما التخريج؟ لنا طريقان، إما أن نقول بأن في هنا بمعنى على، فهو مستعمل في لسان العرب، من في السماء يعني من على السماء، أو وجه آخر نبقي في على بابها، في والسماء في لسان العرب المراد به العلو، يعني أأمنتم من في العلو، إذن لا تنافي. فلأهل السنة والجماعة في تفسير أو توجيه هذه الآية على أحد هذين المعنى، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح، أن تكون في بمعنى على. ولذلك جاء قول تعالى في حكاية عن فرعون أنه قال لقوم السحرة الذين آمنوا: ولأصلبنكم في جذوع النخلة، يعني النخل، يعني على النخل، على جذوع النخل، يعني لا يدخلهم داخل النخل، وإنما أراد التصليب على ظاهره. إذن في هنا بمعنى على، فيكون معنى من في السماء أي من على السماء. الثاني أن السماء بمعنى العلو، والسماء في معنى العلو وارد في لسان العرب: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره، أنزل من السماء ماء، الماء ينزل من السماء الدنيا أو من السحاب، من السحاب قطعة، فسمى السحاب سماء لكونه عاليا. إذن يطلق العلو أو يطلق السماء ويراد به العلو، فالمراد بالسماء العلو، لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء التي هي السقف المحفوظ. والسحاب في العلو بين السماء والأرض كما قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. يكون معنى من في السماء أي من في العلو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني كما خسف بقارون، والمراد بالخسف هنا أن يقلع الأرض، أن يخسف بكم الأرض أي يقلعها متلبسة بكم كما فعل بقارون، يعني خسف به بقارون. فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك على خلاف ما كانت عليه من السكون. والجواب لا نأمن، أمنتم؟ لا نأمن، هذا الجواب، بل نخاف إن كثرت معاصينا أن تخسف بنا الأرض. قال: أم أمنتم، يعني بل أأمنتم، أم هنا بمعنى بل والهمزة مرة معنى مرارا، من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أن يرسل عليكم حاصبا. مراد بالحاصب هنا الريح الشديدة، سميت بذلك لأنها ترمي الحصباء، يعني ريح شديدة فيها حجارة، هكذا فسرها بعض السلف. وبعضهم فسر الحاصب هنا بالحجارة نفسها، حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل، وقيل سحاب فيه حجارة، على كل ثلاثة أقوال وكلها محتملة في هذا المعنى. فستعلمون كيف نذير، أي إذا رأيتم ذلك علمتم كيف إنذاري حين لا ينفعكم العلم. في هذه الآية إشارة إلى التحذير من الأمن من مكر الله، وفيها دلالة واضحة على علو الله سبحانه على خلقه، وقد تواترت في ذلك الأدلة واتفقت على إثبات العلو جميع الرسل، وذكر ابن القيم كما قلنا ألف دليل على ذلك. وينقسم العلو إلى ثلاثة أقسام كما تقدمت الإشارة إلى ذلك: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وكل ما جاء مظاهره علو الذات حرفه المحرفون إلى علو القدر والقهر، لأن هذا يحكى خلاف، بعضهم يذكر المسألة هكذا يقول: العلو نوعان، علو متفق عليه وعلو مختلف فيه، وهذا تقسيم بدعي لكن نذكره: علو متفق عليه وهو علو القهر والقدر، وعلو مختلف فيه وهو الذات. الأول أجمع عليه المسلمون، والثاني خالف فيه بعض من ينتسب إلى الفرق الإسلامية. والصواب أن يقال: من أنكر العلو الذات فهو كافر ليس المسلم، لأنه مخالف للنص الكتاب، ومخالف للسنة، ومخالف للإجماع، ومخالف للفطرة، ومخالف لدليل العقل الصريح الواضح البين، والأدلة واضحة بين على ذلك، فلا ينكره إلا كافر. قال هنا: حينئذ لا نأتي لهذا التفصيل. فالأشاعرة مثلا ينكرون هذا العلو الذاتي، ينكرون العلو الذاتي. إذا جاءت أدلة مثل هذه تدل على أن المراد به الذات، حين قال: لا، المراد به علو القهر وعلو القدر. ولن تجادلهم، لأنهم أصحاب هوى، يعني يحملون هذا المعنى أو هذا اللفظ على هذا المعنى كما قالوا في السوى السولة، ما الدليل؟ بشر قد استوى إلى آخره، أدلة متهافتة. كذلك المعنى هنا، حينئذ نقول: هذا المعنى، حمل اللفظ على هذا المعنى لا يسوغ لنا أن نحكي خلافه. إذا قلنا القرآن فيه ألف دليل كما يقول ابن القيم، بل أطلق في السنة الكتاب والسنة ألف دليل، مسألة تثبت بألف دليل بالكتاب والسنة، نأتي نقول فيه خلاف؟ وجوب الصلوات الخمس، إذا قلنا بأن هذا الوجوب قطعي، وهو كذلك، من أنكره ممن يعيش بين المسلمين ما حكمه؟ ماذا يقرر عند أهل العلم في المدارس والمجالس والكتب إلى آخره؟ من أنكر معلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة الخمس ووجوب صوم رمضان والزكاة والحج ما حكمه؟ كافر، يعذر بجهل، يناقش، تأتي تحقق صورة الدفاع، ليس عندنا أمر، مدام أنه يعيش بين المسلمين كفر بنفسه، كفر نفسه بنفسه بمجرد إنكاره. يأرد السؤال الكبير: أيهما أعظم في الشرع دلالة، وجوب اعتقاد علو الباري جل وعلا بذاته على عرشه أو استوائه على عرشه في الآيات السابقة، أم وجوب الصلاة الخمس؟ أيهما آكد؟ لا شك أن وجوب اعتقاد علو الباري جل وعلا آكد، لأنه أكثر في الكتاب، يعني الآيات الدالة على إثبات ووجوب هذا المعنى، هذا الاعتقاد، أكثر بكثير من الأدلة الدالة على وجوب الصلاة الخمس، فكيف نكفره في هذا ونكفره في ذلك؟ كيف لا نعتبر خلاف من قال بسنية صلاة الفجر مثلا، قال ليست بواجبة، حينئذ صلى أو ما صلى كفر، أليس كذلك؟ نقول صلاة الخمس سنة شرعها الله عز وجل وأمر بها من سابع السماء، لكنه ماذا؟ أمر ندب لا أمر إيجاب، كفر وإن صلى. لماذا؟ لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. هذا المعنى موجود بذاته بنفسه، بل هو أظهر في هذه المسائل، موجود في المسائل المتعلقة به الصفات الباري جل وعلا. فكيف من أنكر؟ ولذلك سيأتي أن الإمام أحمد كفر من أنكر الرؤية وهو كذلك. فالصفات التي لا مجال للنظر فيها البتة، والأدلة متكاثرة فيها كثرة لا يمكن إنكارها إلا من زنديق، هذه من أنكرها فهو كافر، كالاستواء والعلو والمعية وكذلك النظر إلى الباري جل وعلا، حينئذ نقول هذه ثبوتها في الشرع آكد من ذلك. هنا قال ينقسم العلو إلى ثلاثة أقسام: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العلو بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، وعلوه فوق الخليقة كلها، فطرت عليه الخلق والثقلان، كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. يعني إذا أراد أن يدعو ربه قال يا رب، يجد قلبه ونفسه تنتزع إلى السماء، وهذه ضرورة لا يمكن إنكارها، لا يمكن أن يسوغ بأن من ينكر هذه الضرورة أن عنده دليل أو شبهة دليل، ليس عنده البتة، إنما عنده الزندقة ومتابعة اليهود والنصارى في ذلك، لأن الأصل في إنكار ذلك هو دخيل على المسلمين. وكذلك الفوقية، فإنها ثابتة لله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فالفوقية والعلو بمعنى واحد بلسان العرب، فكل دليل جاء فيه لفظ الفوقية حينئذ نفسره بما دل عليه من ألفاظ العلو، فيحمل على المعاني الثلاثة: فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات. وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهي من صفات الذات، وفوق وعلى بمعنى واحد، فوق وعلى بمعنى واحد. وفوقيته سبحانه ثابتة كعلوه، تواطأت على إثباتها أدلة العقل والنقل والفطر السليمة التي لم تتغير. أقسام الفوقية ثلاثة: فوقية القدر، فوقية القهر، وفوقية الذات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ورد به يعني الفوقية القرآن مطلقا بدون حرف ومقترنا بحرف، يعني جاء مطلقا وجاء مقيدا. مثل ماذا؟ مثل الاستواء الذي مر معنا، سيأتي النظر كذلك، استوى مطلق واستوى مقيد. فالأول يعني المطلق في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، هذا مطلق في موضعين. والثاني وهو المقيد كقوله سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم، هذا مقيد. وفي حديث الأوعال كان ضعيفا: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، فوق العرش مقيد بالإضافة، من فوقهم مقيد بمن حرف جر، فوق العرش هذا مقيد بالإضافة، لا يخفى عليه شيء من أعمالك. وحقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره. ثم ذكر ما يتعلق به المعية، هذه نقف عليها، نكمله غدا إن شاء الله تعالى عصرا كاليوم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.